الله وبركاته. كيف تقول الإنسان؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ هو سيدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عارف أسمعك إزاي. جاء. لحظة كده ما أشوف. 200 في الشهر. أمتن من كده بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله بسم يسلمك. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تقويم اللسان من كتابه أدب الكاتب: باب ما يشدد والعوام تخففه. هو الفلو، مشدد الواو مضموم اللام. قال دكين: كان لنا وهو فلو نرببه. دكين ابن عزاء الفقيمي. وهذا أمر مؤام بتشديد الميم، مأخوذ من الأمم وهو القرب، وهي الأترجة والأترج، وأبو زيد يحكي ترنجة وترنج أيضا. قال علقمة بن عبدة: يحملن أترجة مضخ العبير بها، كأن تطيابها في الأنف مسموم. والإجاص والإجانة والقبرة والقبر. قال الشاعر: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري. يقال: جاء نعي فلان بالتشديد، ومعه رئي، رئي من الجن، كقولك رعي. وتميم تقول رئي، وهي العارية بالتشديد، والعواري، وهي الدوخلة والقوصرة. الدوخلة والقوصرة. قال من القائل؟ ينسب لعلي رضي الله عنه. قال: أفلح من كانت له قصورة، يأكل منها كل يوم مرة، وفي خلقه زعارة، ولا يقال بالتخفيف زعارة. وهذا شر شمر، شر شمر أي شديد، أو شر شمر. هذا شر شمر أي شديد، ولا يقال شمر أو شمر بالتخفيف يعني. هو مشدد والعوام يخففونه. وهذا سام أبرص، مشدد وجمعه سوام أبرص. وآري الدابة مشدد، والجمع واري. وكذلك الآخية والأواخي. وهذه فواهة النهر بالتشديد، ولا يقال فوها. وهو الباري والبارياء. قال العجاج: كالخص إذ جلله الباري. وهذه بخاتي وعلالي وسراري وأواقي وأماني، وإن شئت خففت. وكذلك كل ما كان واحده مشددا. تقول: تعهدت فلانا، وتقعدت عن الأمر، وتزيد السعر وغيره. وكع فلان عن الأمر، ولا يقال كاع. كع كع فلان عن الأمر ولا يقال كع. وقد كععت يا رجل ولا يقال كعت، وهو مراق البطن بالتشديد ولا يقال مراق بالتخفيف. قال الأصمعي: عنست المرأة إذا كبرت ولم تزوج فهي معنسة، عنست معنسة، ولا يقال عنست، وأبو زيد يجيزه. وقال: تعنس عنوسا وهي عانس. وعزت إليك في كذا وأوعزت، ولم يعرف الأصمعي وعزت خفيفة وعزت. باب ما جاء خفيفا والعامة تشدده. نعم، اقرأ عمر. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: هي الرباعية للسن، ولا يقال رباعية، وفرس رباع والأنثى رباع. العوام اللي بتقول رباعية، لكن فصيح الرباعية، سن رباعية. وفرس هما ثنيتان ورباعيتان، اللي هي مقدم الأسنان، ثنيتان الاثنين اللي في النص دول، لأن لو عديت من اليمين هيبقى واحد ودي الثانية، ولو عديت من الشمال هتبقى واحد ودي الثانية، يعني هي ثنية من كده وثنية من كده. والرباعية، الرباعية هي الأخيرة إذا عددت من اليمين اليسرى، والأخيرة إذا عددت من اليسار هي اليمنى. رباعية التخفيف. نعم. السلام عليكم. قال: هي الرباعية للسن، ولا يقال رباعية، وفرس رباع والأنثى رباعية مخففة. وهي الكراهية والرفاهية والطواعية، ورجل شام والأنثى شامية، ورجل يمان ورجل يمان، امرأة يمانية يمانية. وفعلت ذلك طماعية في معروفك. هذا كله بالتخفيف. وهو الدخان ولا يشدد، وتقول للداعي: أمين فعل الله كذا، بقصر الألف وتخفيف الميم، وآمين بطول تطويل الألف وتخفيف الميم، ولا تشدد الميم. حمة العقرب بالتخفيف، وجمعها حماة بالتخفيف. رجل آذر مطولة الألف خفيفة، ولا يقال آذر أضر. وهي الأدرة والأضرة والأدرة، وهي القدوم والجمع قدوم، ولا يقال قدوم بالتشديد. وهو عنب حمى، حمى العقرب، الحمى، حمى العقرب بالتخفيف، وجمعها حماة بالتخفيف. رجل آذر مطولة الألف خفيفة، ولا يقال أضر. أدر. وهي الأدرة والآدرة والأدرة والأدرة، وهي القدوم والجمع قدم، ولا يقال قدوم بالتشديد. وهو عنب قدم، ولا يقال والجمع قدم، القدوم والجمع قدوم، ولا يقال قدوم بالتشديد. في واو والجمع، في واو في الجمع، الظاهر ان هي قدوم، انا ما عنديش واو بدون واو. نعم. والجمع قدم، ولا يقال قدوم بالتشديد. وهو عنب ملاحي مخففة اللام، وهو من الملحة، والملحة البياض، ولا تشدد اللام. أنشد الأصمعي: ومن تعاجيب خلق الله غاطية يعصر منها ملاحي وغربيب. غاطية عالية، يقال غطى يغطو. قال الأصمعي: سمعت عقبة بن رؤبة يقول: والنجم قد تصوب كأنه عنقود ملاحي. ويقال: قد غلفت لحيته بالطيب مخففة، مخفف، ولا يقال غلب. أنشد قال الأصمعي أنشد الأصمعي: ومن تعاجيب خلق الله غاطية يعصر منها ملاحي وغربيب. غاطية عالية. يقال غطى يغطو. قال الأصمعي: سمعت عقبة بن رؤبة يقول: والنجم قد تصوب كأنه عنقود ملاحي. ويقال: قد غلفت لحيته بالطيب، مخفف ولا يقال غلفت. قال الأصمعي: قد تغلى بالغالية وتغلل إذا أدخل يده في رأسه وشاربه ولحيته، وهي لثة الرجل لما حول أسنانه، وجمعها لفات مكسورة اللام مخففة، ولا يقال لثة. أرض دوية وندية وغذية وغذات أيضا، عذية وعذات. وعذية وعذات أيضا، امرأة عمية القلب وعمية عن الصواب، ورجل شج أو شج إذا غص بلقمة. سجن. غشج. ورجل شج إذا غص بلقمة، وامرأة شاجية، لا، شاجية. وامرأة شاجية، نعم. وويل للشجي من الخلي. الشجي خفيف والخلي مشدد، يبقى الشجي خفيف ويل للشاذي. والخلي مشدد، يبقى يا سيدنا وويل للشجي من الخلي. نعم. الشجي خفيف اللي هو قال: رجل ساجن وامرأة ساجية شجي. وويل للساجي. والخلي مشدد، وهذا عود ملتو ومكان مستو، والمؤنث ملتوية ومستوية خفيف. ورجل طوي البطن، أو طوي البطن، نعم. وخف إذا رقت قدماه. ورجل شر، ورجل شر أو شر إذا شاري. شري جلده. نعم. ومال تو إذا ذهب. ورجل نس إذا اشتكى نساه. ورجل قاذي العين. ورجل وكلام قذي العين من القذاه يعني. ورجل قذي العين وكلام خن من الخنا. ورجل رد للهالك، وصد من العطش، وجوي الجوف، ورجل كر من النعاس. هذا كله كرن. مخفف والمؤنث منه بالتخفيفات. كلم. ورجل كرن. ورجل كرم من النعاس، هذا كله مخفف رجل قذي. والمؤنث منه. قذي يعني في عين القذاة، وخني فيه خنا، وردي هالك من التردية، وصد من الصدأ العطش، وجاوي الجوف. ورجل كري يعني أصابه الكرى. نعم. الله عليك. وهذا موضع دفيء، دافئ، موضع موضع دافئ. دافئ، دافئ دافئ، مكسور. مهموز مقصور، ولا يقال دفي مشدد نعم. ولا ممدود. وتقول: قد باقل وجه، وجه الغلام، ولا قد قد باقل باقل وجه الغلام. وجه الغلام بالتخفيف، ولا يقال بقل، نعم. ويقال السمانة، النبات ويقال باقل. السمانة خفيفة. تستعجلش، ما تستعجلش. تفضل سيدي. بقل وجه الغلام يعني بدأ تنبت لحيته يعني. بقل لا يقال بقل. ما شاء الله سيدي. نعم. طيب، ده ينفع، ده يوجه في تعبير المنامات، يعني إذا قال إنسان: رأيت غلاما خرج في وجهه مثل الحبوب أو البقي، نقول هذا يطول عمره لا، مش وتخرج لحيته. البقل، مش البقل، البقل اللي هو الحبوب. ما هو الاستخدام اللفظي مجازا يعني. البقل هنا نبات اللحية، بدأت اللحية تنبت. دي كان منام كده أول امبارح يعني. ماشي، بعدين. طيب، ويقال السمانة خفيفة ولا يقال السمانة، وهي هي جدية السرج والرحل، والجمع جديات. وجدا أيضا، وهم المكارون، والواحد مكار، وذهبت إلى المكارين ولا يقال المكاريين، ورماه بقلاعة خفيفة اللام وهو ما اقتلعه من الأرض. ولا يقال قلاعة بالتشديد، وعايرت المكاييل وعاورتها، ولا يقال عيرتها. نعم وهم المعايرون ولا يقال المعيرون. ولا ترهني، المعايرة غير العايرة غير عيرة، عيرة يعني وزنها وكالها وقدرها، أما عيرة يعني عابه بكذا فيك كذا وكذا. الله عليكم. قال: ولطخني يلطخني مخففة، وكناني فلان مخففة، وقصر الصلاة يقصرها مخففة، وقشرت الشيء أقشره مخففة، أقصره وأقصره، وأقشره، وقلبته وقلبته قلبه. ظهرا لبطن مخففة، ولا يقال أقلبته. وتقول: أراد فلان الكلام فأرتج عليه، ولا يقال ارتج وأرتج وأرتج وأرتج، لا، ارتج وأرتج. أرتج من عليه الرتاج ولا يقال أرتج ولا أرتج وأرتج ولا أرتج، ولا أرتج من يعني الرتاج. الهمزة تواصل ولا قاطع، ولا يقال وهو ارتج الباب وارتج وأرتج من ارتج. الرتاج. لا يا عم. نعم. صلى الله عليه. وهو الباب كأنه أغلق عليه. وتقول: نظر إلي بمؤخر عينه، أي بمؤخر عينه، مثل مقدم عينه، مثل مقدم عينه. وبردت عيني عيني مضاف بالبرود. إليه، مضاف إليه طيب. وتقول: نظر إلي بمؤخر عينه، مثل عينيه عينيه. مضاف إليه. وتقول: نظر إلي بمؤخر عينه، مثل مقدم عينه. وبردت عيني بالبرود، بالبارود، بالبرود. وبردت فؤادي بشربة ماء، بشربة من ماء أبرده خفيف. ما يقال تبرد، فلقيت تبرد. الكتاب. يقول: طين الكتاب وطين الحائط ولا يقال طي، وأترب الكتاب ولا يقال ترب. اترك طن طينه. قال: باب ما جاء ساكنا والعامة تحركه. يقال: في أشنانه حفر، بالسون المهملة. في الأشنان. يقال: في أسنانه حفر، وهو فساد في أصول الأسنان، وحافر رضيئة. يقال: أجد في بطني مغصا ومغصا. مغصا لا، أنا عندي مغصا ومغصا. بالفتح، ماشي، مغصا. يبقى انا عندي اتنين، سين مضمومه ومفتوحه. ها، بالسين، ما انا عندي سين وعندي صاد، ما الاثنين الاتنين مغصا مفتوحه، ومغصا. مغصا ومغصا. واصله الطعن، وهو شغب الجند، ولا يقال شغب. لا، دي خلاص خلصنا. وهو شغب الجند ولا يقال شغب او شغبي. وفي صدره علي وغر، أي توقد من الغضب، وأصله من وغرة القيظ، وهي شدة حره. وروى عن أبي وروى عن وروى روى عن أبي زيد وغر بتسكين الغي، وعن الأصمعي وغر بفتحها، من وغر يوغر وغرا. وجعلت كلام فلان دبر أذني، فتح الدال وتسكين الباء إذا أنت أعرضت عن كلامه. وجبل وعر، رجل سمح، وبلد وحش، وفلان حمش الساق. هذا كله بالتسكين، وهي حلقة الباب وحلقة القوم بتسكين اللام. قال أبو عمرو الشيباني: لا يقال حلقة في شيء من الكلام إلا لحلقة الشعر جمع حالق، مثل تحت كافر والشعر حلقة تحت. إلا لحلقة الشعر جمع حالق، مثل كافر وكفر وظالم وظالمة، وفي رأسه سعفة وهي داء يصيب الرأس. فتقول هما شرج واحد أي ضرب واحد، ولا يقال شرج، وأمر فيه لبس، والعامة تقول لبس، وهو لبس الجبن. العامة تقول لبس. تقول لبس وهو الجبن بضم الباء، ولا تشدد النون، وإنما شددها بعض الرجاز ضرورة. راج ضم إيه؟ نون رجاز؟ الجبن. الرجاز جمع راجز. ده مراجز الرجاز. صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء محركا والعامة تسكنه. أتحفته. عكس الباب الماضي. قال: أتحفته تحفة، وأصابته تخامة، وهي اللقطة لما يلتقط، وتجشأت جشأة على فعلة. قال الأصمعي: ولا يقال الجشاء ممدود، كأنه من باب العطاس والبوال والدوار، وهم نخبة القوم أي خيارهم. وطلعت الزهرة النجم. قال الشاعر: قد وكلتني طلتي بالسمسرة، وأيقظتني لطلوع الزهرة. زهرة. والزهرة وهي زهرة الدنيا، وزهرتها أي حسنها. وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهي زهرة الدنيا، وزهرتها أي حسنها. وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم بنو زهرة بسكون الهاء، وهم في هذا الأمر شرع واحد، فتح الراء، وهو أحر من القرع، وهو بثر يخرج بالفصال يحط أوبارها. وأنا هو القرع أجد يعني. في اللي هو القرع بفصل القرع. القرع يعني، وهو بصل يخرج بالفصال يحث أوبارها، يحط أوبارها خلاها تنزل الوبرة بتاعتها. قال: وأنا أجد في بدني ثقلة متحركة القاف، وثاقلة القوم بكسر القاف، وثاقلة القوم بكسر القاف. قالهم القوم. بأثقالهم. نعم. ولقيت فلانا بآخر مفتوح الخاء أي أخيرا، وبعته الشيء بآخرة مكسورة الخاء، بآخرة. بآخرة مكسورة الخاء، أي نسيئة، أي نسيئة، مثل نظرة، وهو سلف الرجل. قال أوس: والفارسية فيهم غير منكرة، فكلهم لأبيه ضيز سلف. فكلهم لأبيه ضيزن سلف. سلف، وهو المر والصبر، فأما ضد الجزع فهو الصبر ساكن، وهو قابوس صبر جزع. السرد. صبر جزع. أما الصبر ايوه اللي هو المر. صبر، وهو قرابوس السرج محرك الراء، وهو عجم التمر، وعجم الرمان للنوى والحب. وتقول: هم أكلة رأس أي قليل، كقوم اجتمعوا على رأس يأكلونه. وهي الصلعة والقرعة والنزعة والكشفة والفطسة والقاطعة من الأقطع، والشترة والخرمة، كل هذا بالتحريك، والواسمة التي يختضب بها بكسر السين، أو يختضب بها بكسر السين، والورشان بفتح الراء للطائر، وهو الوحل بفتح الحاء إذا كان مصدرا، وإذا كان اسما كان واحلا، وهو الأقط والنبق والنمر والكذب والحلف والحبق والضرط، وهي الطيرة، وفلان خيرتي من الناس، خيرتي من الناس، وقد تملأت من الشبع، وهي الضلع لضلع الإنسان، والضلع قليلة قليلة. ويقال: اعمل بحسب ذاك بفتح السين، فإن كان في معنى فكاف بتسكين السين و يعني بحسب غير حاسب. حسبك. نعم قليل. وهو سعف النخل بفتح السين، الواحدة سعفة بفتح العين، والسعف أيضا داء كالجرب يأخذ في أفواه الإبل بفتح العين. فأما السعفة في الرأس فساكنة العين، وفلان حسن السحنة بفتح الحاء، وفلان نغل أي فاسد النسب. والعامة تقول نغل وأخذته وأخذته الذبحة تو والذبحة تبقى أخذته الذبحة أو الذ... آه لا وذبحته والذبحة. قال ذلك أبو زيد ولم يعرف الذبحة، ولم يعرف الذبحة بالضم وإسكان الباء، ذهب دمه هدرا بفتح الدم. باب ما تصحف فيه العوام، باب ما تصحف فيه العوام. يقولون التجير وهو الثجير بالثاء، يبقى التجير وهو الثجير بالثاء. ويقولون الزمرد وهو بالذال المعجمة، ويقولون الحلتيث أو الكسر بالثاء وهو الحلتيت بالتاء، ويقولون لعيب الدواب الجرد بالدال وهو بالذال معجمة، ويقولون لمن يرذلون فسكل وهو تصحيف إنما هو فسكل، وهو الفرس الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل. ويقولون ملح أندراني إنما هو ذراني بفتح الراء وبالذال معجمة، وهو من الذرأة. والذرأة الذرأة ذرآني ذرآني بفتح الراء وبالذال معجمة، وهو من الذرأة. والذرأة البياض، يقال ذرئ أو ذرئ رأسه وقد علته ذرأة. ويقولون شن عليه درع، درعة لا شن عليه شن عليه درعه. درعة طيب شن عليه درعة، شن عليه شن درعة عليه درعة، وإنما هو سن عليه درعة، أهو الضم. الفاعل، أهو الفاعل، أي صبها وسن الماء على وجهه، أي صبه صبا سهلا. فأما الغارة فإنه يقال فيها شن عليهم الغارة المعجمة أي فرق. ويقولون ناعق الغراب، وذلك خطأ، إنما يقال ناغق بالغين المعجمة أو نغق بالغين المعجمة. بالغين المعجمة ناغق ناغق بالغين المعجمة. فأما ناعق فهو زجر الراعي الغنم. الأصمعي قال ناعق القرط، غنمة ينعقها. قال الأصمعي قال الفرس تقول توث، والعرب تقول توت توتن توت توت. وقد شاع الفرصاد في الناس كلهم. باب ما جاء بالسين وهم يقولونه بالصاد، دابة شموس ولا يقال شموس، وأخذه قسرا ولا يقال قصرا، وقد قصر إذا حبسه، ومنه حور مقصورات في الخيام. فأما القسر بالسين فهو القهر، والرسغ بالسين ولا يقال بالصاد وهو القريس بالسين، ولا يقال بالصاد وهو النقص من المداد بالسين وكسر النون، وجمعه أنقاس، ومثله أنبار الطعام واحدها نبر. باب ما جاء بالصاد وهم يقولونه بالسين، يقال أخذته على المقبص بالصاد، وهو الحبل الذي ترسل منه الخيل، وهو قص الشاة وقصصها ولا يقال قس، وهو صفح الجبل لوجه الجبل مثل صفح الوجه. ومنه الحديث أن موسى صلى الله عليه وسلم مر وهو يلبي وصفاح الروحاء تجاوبه، ولا يقال سفح إلا لما سفح فيه الماء، وهو أسفل الجبل. فأما السفح الذي ذكره الأعشى في قوله ترتع السفح، من موضع بعينه، ونبيذ قارص ولبن قارص أي يقرص اللسان، والبرد قارس والقرص البرد وسمك قريس. ويقال بخست عينه الصاد، ولا يقال بخستها، إنما البخس بالنقصان. وأصاب فلان فرصته، أي وهي صنجة الميزان، ولا يقال سنجة وهي أعجمية معربة، وهو الصماخ ولا يقال السماخ، وهو الصندوق بالصاد، وقد بصق الرجل وبزق وهو البصاق والبزاق، ولا يقال بسق إلا في الطول، وقد أصاب باسقات، النخلة باسقات. طول، وقد أصاق فهو مصيخ إذا استمع، ولا يقال أساخ. باب ما جاء مفتوحا والعامة تكسره، هو الكتان بفتح الكاف، والطيلسان بفتح اللام، ونيفق القميص، وألية الكبش، والرجل، الرجل والرجل، ألية الرجل، نعم، وألية وألية الكبش. اليد، ألية الرجل وألية اليد، وفقار الظهر، وهو الدرهم، وما له دار ولا عقار، والعقار هو مفتوح وهو والعم معسر. تكسيره، نعم، فقار بالفتح مفتوح فقار، والعم تكسيره. والعقار النخل، وهو معسكر القوم بفتح الكاف، فإذا كسرتها فهو الرجل. وهو المغتسل، ولا يقال مغتسل، إنما المغتسل الرجل. وأنا نازل بين ظهرانيهم وظهريهم، فتح النون، وقعدت حوالي وحولي، فتح اللام وكسرها خطأ، ومثله جنبتي، وهو الصولجان بفتح اللام، وفلان يملك رجعة المرأة بالفتح، وفلان لغير رشدة ولزانية ولغية، ولك عليه أمرة مطاعة بالفتح. وفلان لغير رشدة لغير ولزانية رشدة، ولغية. ولك عليه أمرة مطاعة بالفتح، تريد المرة الواحدة من الأمر. فأما الإمرة بالكسر فيها الولاية، وهي فلكة المغزل، نعم، وقرأ سورة السجدة، وهي الجفنة، وهو ثدي المرأة، وهو الجدي بفتح الجيم وتسكين الدال، وجمعه الجداء مكسور الجيم ممدود الجداء، وهو اللحي واللحيان، وفلان خصمي، وهي اليمين واليسار بفتح الياء، وهي بضعة لحم بفتح الباء، وهي الغيرة بفتح الغين، وهو الرصاص، وهي الكثرة بفتح الكاف، وهو حب المحلب بالفتح. فأما المحلب فالقدح الذي يحلب فيه، وهو الوداع بالفتح، وما أكثر كسب فلان بفتح الكاف. ويقال ضلع فلان معك، أي ميله، يقال ضلعت تضلع، ضلعت تضلع ضلعا. فلان جريء المقدم، أي جريء عند الإقدام، وهم في ليان من العيش. الدجاجة والدجاج، وهي شفة الرجل، وهو جفن عينيه، وجفن السيف الشفة جميعا. والجفن والدجاجة. وهو جفن عينيه، وجفن السيف جميعا بالفتح، وهو يأتيك بالأمر من فصه، وهو فص الخاتم، وهي الشطورة والصيفة، الشتوة الشتوة والصيفة، وهي الشتوة والصيفة بالفتح. وهذا جزع ظفاري منسوب إلى ظفار، مدينة باليمن، والعامة تقول ظفاري، وهو بثق السيل، وهو الشقراق للطائر، فتح الشين، وهو ملك يميني في فتح الميم، وهي مرقاة الدرجة ومسقاة الطير، وقد يكسران يشبهان بالآلة والأداة التي يعمل بها، وفلان سكران بفتح السين، وهو النصراني بفتح النون، وهو النسر بفتح النون للطائر، والنجم وهو الأبريسم ريسم إبريسم. الأبريسم، نعم وهو الأبريسم بفتح الألف والراء، وقال بعضهم إبريسم بكسر الألف وفتح الراء، وهي دمشق. وتقول أنا في مسكك إن لم أفعل كذا، أي في جلدك بفتح الميم، وهو الهندبة مقصور، وآخرون يكسرون الدال ويمدون، وهي الجردقة بفتح الجيم، دمشق بفتح الميم مش ونزلنا بكسر، ها دمشق بفتح الميم مش بكسر، مش دمشق. دمشق مش دمشق. طيب وآخرون يكسرون الدال ويمدون، وهي الجردقة بفتح الجيم، ونزلنا على ضفة الوادي وضفتيه فتح الضاد. قال باب ما جاء مكسورا والعامة تفتحه، هو السرداب والدهليز والإنفحة، ونزلنا على ضفة الوادي وضفتيه بكسر الضاد، وأصابته إبرادة بالكسر، وهي الإطرية الإطرية، وهو الضفدع بكسر الدال، وطعام مدود، وتمر مسوس بكسر الواو فيهما. قال قد أطعمتني دقلا حوليا مدودا مسوسا حجريا. تجاملوا كل المعافي اللي عندك كل حاجة ده دقل كمان. دخل رضيء التمر، انا في اصله رضيء، وايه الحولي بقاله سنة يعني مزود مسوس ومحجر. قال هذا الامر معرض لك بكسر الراء، معرض لك بكسر الراء، اي قد امكنك من عرضه، حلفت له بالمحرجات بكسر الراء، يريد الأيمان التي تحرج، وهو الديوان والديباج بكسر الدال فيهما، وكسرى بالكسر، هذه الثلاثة بالكسر، وهو النسيان بكسر النون وسكون السين، مصدر نفيه، وهذا بصر مذنب بكسر النون، وكم سقي أرضك أي حظها أو حظها من الشرب، وسيق البطن أيضا بالكسر، وهي صنارة المغزل بكسر الصاد، وهو الإيل بالكسر، ويقال الأيل بالضم، والوجه الكسر ولا يفتح، وهي المطرقة والمكنسة والمغرفة والمقدحة المروحة والمصدغة، من الصدغ للصاد لأنها توضع تحته. طيب وكذلك المخدة من الخد لأنها توضع تحته، والمظلة والمسلة والمطهرة بكسر الميم فيهن. مما يعتمل أيضا مقطع ومجر ومخرز للأشفى ومضع، وهي المشية وجرية الماء، وقاتله شر قتلة، وليس على فلان محمل، وقعدت له في مفرق الطريق، ويقال مفرق، وهذا موطئ قدمك، وهذا موطئ قدمك، وهو منسر الطائر ومرفق اليد، ولي في الأمر، لي في هذا الأمر مرفق بكسر الميم فيهم، صوف جزار بكسر الجيم، وهو جمع جزة، وفلان حبر من الأحبار بكسر الحاء، صوف جزاز جزاز بكسر الجيم، وهو جمع جزة، ثلاثة ها؟ ما سكر انت وفلان حبر من الأحبار بكسر الحاء، وقد يقال بفتحها والأجود الكسر، وهو زئبر الثوب بالهمز وكسر الباء، والزئبق بالهمز وكسر الباء، ودرهم مزأبق، ولا يقال مزأبق درهم مزأبق مزأبق، مزأبق ولا يقال درهم مزبق، وثوب مزبر بكسر الباء، ومزأبر بفتحها من الزأبر. زئب ليش الكلام ده؟ وهذا جماع الأمر بكسر الجيم أي جملته، والسرعة السرعة، السرعة ولقيت فلانا، ها؟ السرعة فتح الراء والسرع السرعة، ولقيت فلانا لقاءة واحدة، ولا يقال لقاءة بالفتح، ويقال أيضا لقية واحدة، وهي الجنازة بكسر الجيم، وهي الجنازة بكسر الجيم، وهي الحدأة للطائر مكسورة الحاء مهموزة، وهو الإذخر، وجمل مصك للشديد، ولا يقال مصك، وهو الجراب بالكسر، وهي الغسلة التي تجعل في الرأس، ولا يقال غسلة، والبطيخ بكسر الباء، وبصل حريف، وهو جاهل جدا، ولا يقال جدا، وهذه مقدمة الجيش، وهم المقاتلة بالكسر، ولا يقال مقدمة ولا مقاتلة، ويوشك أن يكون كذا، ولا يقال يوشك، يوشك متاع مقارب، ولا يقال مقارب، وهي الزنفلجة بكسر الزاي ولا تفتح. وقرأت المعوذتين بكسر الواو، وتقول في الدعاء إن عذابك الجد بالكفار ملحق بكسر الحاء بمعنى لاحق، وهو المنديل والقنديل والسمك الجريء رميط، والسمك الجريء والجريث والإربيان والقريث والزرنيخ وتمرات نرسيانة. قال باب ما جاء مفتوح، قول يا عم قول. أيوة، قال باب ما جاء مفتوحا والعامة تضمه. عم دول تعبنا معاه. احنا هم يا سيدنا. ايوه ما هو تعبنا معاهم واخديننا معاهم. قال هي الترقوة وعرقوة الدلو بالفتح، قبلت الشيء قبولا بفتح القاف، وعلى فلان قبول حسن إذا قبلته النفس، نعم. وهو المصوص بفتح الميم، وهو درهم ستوق ستوق بفتح السين، وهو درهم ستوق بفتح السين، وكلب سلوقي بفتح السين، وأحسبه ناسب إلى سلوق اليمن أو نسب إلى سلوق اليمن، وهو شنف المرأة بفتح الشين، وفعلت ذلك به قطوصية، ولص بين اللطوصية، هي الأنملة واحدة الأنامل بفتح هي الأنملة واحدة الأنامل بفتح الميم، فتح وهو الصعوط والغرور والسنون والوجور بفتح أوائلها، وثوب معافري منسوب إلى معافر بفتح الميم، وهو الكوسج والجورب، وتقول شلت يده بالفتح تشل شللا، وهي تقوم الأرض، والجميع تخم، حكاها أبو عمرو الشيباني، تخم حكاها أبو عمرو الشيباني، وسمعت البصريين يقولون تخوم بالضم، يذهبون إلى أنها جميع ويرون واحدها تخم. أنشد الأصمعي يا بنية تخوم لا تظلموها إن ظلم التخوم ذو عقال بالضم، وهو الروشم والروسم بالفتح، وهو النشوط والشبوط. باب ما جاء مضموما والعامة تفتح. يقال على وجه الطلاوة بضم أوله، وهي ثياب جدد بضم الدال الأولى، ولا يقال جدد بفتحها، إنما الجدد الطرائق. قال الله عز وجل: ومن الجبال جدد بيض، أي طرائق، وهذا دقيق حواري بضم الحاء، وهو البياض، وهي الجنبذة بضم الباء، والعامة تفتحها، وهي ما ارتفع من الشيء وأعطيته الشيء دفعة دفعة، وهذه نقاوة المتاع ونقاية وثؤلول، وجمعه ثأل ونقايته نعم وثؤلول وجمعه ثآليل، وهو النكس في العلة، وطال مكثه في المكان، وهي الدوامة ودوارة الرأس، وبلغت باللحم النضج، وهو الخرنوب والخروب، فتح الخاء وتشديد الراء إذا حذفت النون، إذا حذفت النون، ولا يقال الخرنوب، وهي الشقوق خلاص، في اليد ولا يقال الخرنوب. كخلص، ولا يقال القرنوب، وهي الشقوق في اليد والرجل، ولا يقال الشقاق إلا في قوام الدابة. وجعلته نصب عيني، وعن أبي زيد: رافق الله بك ورافق عليك رفقا ومرفقا وأرفقك إرفاقا. وأخذني منه ما قدم وما حدث، ولا يضم حدث في شيء إلا في هذا الكلام، وهو مرزبان الزؤرة بضم الزاي، الزؤرة. الزؤرة. باب ما جاء مضموما والعامة تكسره. تقول: هو الفلفل بالضم، وهي لعبة. احنا عندنا فلفل بقى. نعم. وهي لعبة الشطرنج والنرد وغير ذلك. لعبة. تقول: أقعد حتى أفرغ من هذه اللعبة. وتقول: لعبت لعبة واحدة، فأما اللعبة بالكسر لعبت ها؟ لعبة واحدة. لعبت لعبة واحدة، فأما اللعبة بالكسر فمثل الجلسة والركبة. تقول: هو حسن اللعبة، كما تقول: هو حسن الجلسة. وهي الخصية والخصيان. الفراء قال: جاء فلان على ذكر بالضم. بالضم قال: ولا يكسر، إنما يقال: ذكرت الشيء ذكرا. وأبو عبيدة يجيزها، قال: هما لغتان. أبو عبيدة يجيزهما. يجيزهما، قال: هما لغتان، وهو الفسطاط بضم الفاء، والمصران بضم الميم، وهو جمع مصير مثل جريب وجربان، وجمع الجمع مصاري، وهو جربان القميص بضم الجيم والراء، وهو ماشي، وهو البزيون بضم الباء، وهذه عصا معوجة، ولا يقال معوجة بكسر الميم، معوجة بكسر الميم. وهذا قدح مضار بضم النون، وهو الرقاق بضم الراء بمعنى رقيق، مثل طويل وطوال ودقيق ودقاق. وهو ظفر اليد بالضم، ولا يقال ظفر. باب ما جاء مكسورا والعامة تضمه. هو الخوان. نعم. والخوان بكسر الخاء، وفعلت ذلك صراحا بكسر الصاد، لأنه فعلت مصدر ذلك صراحة. صراحا بكسر الصاد، لأنه مصدر صارحت بالأمر. ودابة فيه قصاص، ولا يقال قماص. ودابة فيه قماص. قمص. ولا يقال قماص، وهو السواك بالكسر، ولا يقال السواك. طيب، وهو السواك بالكسر، ولا يقال السواك. وتمر سهريز وشهريز بالكسر ولا يضم أولهما، ويقال نحن في العلوي وهم في السفل، ويقال ذهب الرجل علاء وعلوا ولم يذهب سفلا. والسفلى أيضا. طيب قال باب ما جاء على فعلت بكسر العين، والعامة تقول على فعلت بفتحه. خضمت الدابة الشعير تقضمه، مثل خضمت، والخضم الأكل بجميع الفم. ولقمت الطعام ولعقته ولحسته، وبلعت اللقمة وزرعتها وزرعت الماء وزرعت. هذه وحدها هذه وحدها باللغتين. وقمحت القنيحة وسففت السفوف، وفركت المرأة زوجها تفركه فركا إذا أبغضته، وهو رجل مفرك. وقد شركت الرجل في أمره أشركه شركا، وصدقت في يمينك وباررت. وقد نهكته الحمى تنهكه نهكا، ونهكة وقد لجلت فلج لجاجة. وقد مضضت في المصيبة أمض مضضا، وقد مصصت الشراب ولثمت فم المرأة ألثمه لثما. وقد نشفت الأرض الماء نشفا، ناشقت من الرجل ريحا طيبة نشقا، وناشيت منه نشوة مثله. وبلهت أبله بلها، ولببت ألب لبا، وبششت بفلان فبشوا بشاشة، وشهيت ذلك أشهاه شهوة، شهيت وشهيت ذلك أشهاه شهوة. ووددت لو يكون كذا ودا وودادة، ونفذ الشيء ينفذ نفادا، ونكد الشيء ينكد بالدال، ونفذ الشيء ينفذ نفادا، ونكد الشيء ينكد نكدا. وضرمت النار تضرم ضرما، وصدقت وبررت فأنت تبر. باب ما جاء على فعلت بفتح العين، والعامة تقول على فعلت بكسره. حسبك النقطة عندها، تبارك الله فيك. اللهم صل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.